شوفوا المتن اخذوا صوروا ازاي. ايوه الدكتور احمد معاه المتن وراح يصوره وهو اللي حصل تعطيل من الناس مش منه فهو بيتصور. فنأجل المره دي عادي فيش مشكله يعني. أو إيه أول خمس أبيات أصلاً هم سليمة فيش فيهم حد هنقراهم يعني يفتح كده حتى ناخد بس الأول خمس أبيات من هنا فيش فيهم مشكلة مش صح مش لا كل واحد بيقرأ من متن مضبوط قدامه حلو. المتن اللي معانا مش مقروء أصبح كل الناس اللي بتقرأ ناس محترمة وكويسة ورائعة جداً بس بتقرأ حسب نسختها. أنا النسخة اللي أنا معتمدة هنا مش مقروءة فما ينفعش حد يسمع متن جزرية تاني غير المتن اللي احنا بنقرأ منه وهو مش مقروء. يبقى خليها دلوقتي لو ربنا قدر سجلته لكم ماشي ما سجلتوش لغاية ما احنا بنقرأ يبقى اقرأ بس فما تشوش على نفسك وتروح تسمع متن بضبط تاني. كلام واضح؟ كلام واضح؟ أصلا عارف واضح لك الشيخ قالها يا عم وانا قلت لك من الأول ما تسمعش للشيخ فلان لأنه ما بتضبطش على المتن بتاعنا. ناخد أول خمس أبيات إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمة المصنف يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا. المتن الثاني مخدوم عنده الدكتور غانم من أهل العلم الأفاضل لكن المتن الثاني مخدوم تمام. وفي الكتاب الكبير الشرح الكبير اللي مع أحمد ده الشرح الكبير اللي هو كان معمول أول وبعدين اختصروا في الشرح الوجيز اللي في ايديكم ده كتاب قيم أرجو يعني يكون عندكم إن يعتبر مرجع كبير يعني حلو كويس جدا يعني 800 صفحة بس قلت المختصرات دي مش هتناسبكم دلوقتي خلينا في الايه في الطوال اللي في ايديكم خلاص. ده كتاب رائع جدا أرجو يكون عندكم برضه. هنا بقى ده غالي طبعا عملوا 50 جنيه ولا حاجه. الضبط هنا بقى احسن من الضبط هنا يعني ايه يعني هناك عامل شغل هنا مختصر بقى بيختصر. عليكم السلام كده. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا. سهل دي تخلص في أسبوع حفظ إن شاء الله. لا خمسة بس مش عايز غيرهم. اقرأ يا عم الخمسة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي ما قلتش الجزري دي خالص الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله ما قلتش الحمد لله ما قلتش كده قلت الحمد لله وصلى الله ما قلتش الحمد لله هي ما مديتش هي دي الحمد لله وصلى الله ايوه كده على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه قراية الشعر غير قراية القرآن غير قراية اللغة العربية والشعر اللغة العربية لكن ليه نظامه. فانت شايف كسرة تنطق الكسرة وتعمل مادة حركتين تمام محمد وآله وصحبه. انت لو دي كلمة قرآنية مثلا تقول وصحبه صح. لا الشعر حاجة تانية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. محمد وآله وصحبه حتى موت قبل الشروع أولا أن يعلموا. بارك الله فيك. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المبنى الجزري إمام معروف، وفي الغالب اللي الإمام اللي إحنا كلنا حاليا بنقرأ من طريقه، وده طبعا من أظن إن شاء الله يعني من إخلاص نيته، والله حسيبه، لأنه جمع علما كبيرا وألف كتاب النشر اللي هو أصبح العمدة الآن لكل القراءات، فأصبح كتابه نشر في القراءات العشر ومتن الطيبة والضرة والجزرية، في الغالب هي الأشياء التي يقرأ بها. وإسناد ابن الجزري عليه رحمة الله هو الإسناد الذي حفظ إلى الآن وإن شاء الله إلى قيام الساعة، فكل الأرض كل المسلمين بيقرأوا في غالب أسانيدهم من إسناد الإمام ابن الجزري، رايح الإمام ابن الجزري خلاص. فربنا بارك فيه وفي عمله وفي علمه وحفظ إلى الآن وإن شاء الله إلى قيام الساعة. طبعا ولد في دمشق سنة 751، ورحل إلى بلاد كثيرة منها مصر في أكثر من رحلة. طبعا تخرج طبعا مقدمة، وألف للمقدمة الجزرية، مقدمة الجزرية دي في التجويد، ألف الدرة المضية متن برضو 241 بيت أو 242 بيت في القراءات الثلاثة المتممة العشرة، ألف الطيبة طيبة النشر في القراءات العشرة ده 1015 بيت، ألف كتاب النشر وده يعتبر النهاية، يعني كان بيقولوا إن النشر مثل صحيح البخاري عند المحدثين، وعند القراء النشر يوازي صحيح البخاري، تمام؟ وألف غير ذلك من الكتب، اقتصر النشر في تقريب النشر، وله كتاب التمهيد في التجويد، وله منجد المقرئين، ليه كتب تانية كتير. وتوفي رحمه الله سنة 833. طبعا قرأته وترجمته، ومنذ وفاته رحمه الله وإلى الآن تلميذ ابن الجزري انتشروا وأقرأوا ناس بإسناده إلى يومنا هذا. فإحنا نقرأ بإسناده، سواء بتقرأ الطيبة طبعا الطيبة بتاعته، الضرة بتاعته، القراءات السبع أيضا بتمر بالإمام في غالب أسانيدها بتمر بالإمام ابن الجزري. خلاص؟ ابن الجزري. محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الدمشقي عليه رحمة الله. الإمام ابن الجزري رحمه الله كتب المقدمة دي، اسمها المقدمة الجزرية، مقدمة يعني كأنها تمهيد للدخول إلى علم التجويد. طبعا الأبيات اللي عدت علينا والمواضيع الموجودة في التحفة 61 بيت بالمواضيع اللي كانت موجودة فيها، وما كان كم موضوع في التحفة؟ كم موضوع؟ كم باب؟ لسه هتعد. وبعد كده اللون والميم المشددتين، ماشي، والميم الساكنه واللامات والمدود، دول خمسه. وفي السادس اللي احنا ما درسناهوش اللي هو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمفروض المتباعدين، يبقى هما ست مواضيع في التحفه. الجزريه بقى لا، الجزريه شاملت كل حاجه، وبدات بالمخارج الى انتهاء بالكلام على الرو والاشمام و همس الوصل، فتلاقيها شاملة. الأبواب اللي عدت عليك هي هتجي لك تاني، لكن يحسن أنت تدرس التحفة لأنها بسيطة في أحكامها وسهلة في أبياتها ومواضيعها، من حيث البداية سهلة. لما تدرس إنه ساكنة والتنوين تبتدي بيها إظهار إضغام إقلاب إخفاء، غير لما تدرس مخارج الحروف ولا إيه، شغلانة تانية خالص. هنا الموضوع ده محتاج شغل، محتاج تركيز، ان انت تركز شويه، لان التحفه نظام ودي نظام، يعني دي يعتبر مستوى تاني، مستوى تاني محتاج تركيز، وانتم ما شاء الله عليكم في التركيز يعني تمام. فالمؤلف لو بصيتوا كده، بصوا كده المقدمه اللي هي الثمان ابيات، هتجد في البيت الرابع بيقول وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. جميل. إذ واجب عليهم محتموا زي ما تشوفوا في الشرح قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع في القراءة الأساسيات القراءة أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. صحيح كلامه صحيح. واحد يقول لي طب ليه ما بدأناش التجويد بالجزرية فندرس بقى مخارج الحروف والصفات؟ لا، لأن دراسة فيه ما تبقى فيها ثقل على الناس، ده في الغالب اللي احنا شفناه من خلال التدريس. لما أبدأ بدرس المخارج والصفات، المخارج الحروف، حروف أصلية وحروف فرعية، تيجي على الصفات، الصفات الذاتية، الصفات العرضية اللي لها ضد وليس لها ضد، أبدأ كده ولا أبدأ أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لا طبعا، المشاهد أن أحكام النون الساكنة والتنوين أسهل. تمام. هو حط في المقدمة، المقدمة دي بمثابة الفهرس زي ما قال الدكتور أشرف طلعت في المتن اللي معاكم، دي بمثابة الفهرس للمقدمة الجزرية، بيبين الأبواب المهمة اللي هيجيبها. فقال لك إيه؟ إذ واجب عليهم ومحتموا، يعني واجب، أمر واجب محتم أكيد، قبل الشروع في تعلم أحكام القراءة أن يعلموا. أول حاجة المفروض الإنسان يتعلمها إيه؟ مخارج الحروف والصفات. تعرف مخرج الحرف؟ يعني من أين يخرج الحرف، محل الخروج، التولد، الحيز بتاع الحرف. والصفات كيف يخرج؟ فالمخارج من أين يخرج، والصفات هيئة الخروج. ما أنا ممكن أروح للمخرج وأنا رايح للمخرج ما أضغطش في المكان الصحيح وأنا في المخرج يطلع تشابه بين بعض الحروف المشتركة في المخرج، اللي بيقول دي نصرات تا، طب ما راحوا موتا طا دا، نفس المكان طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، لكن مع ذلك إيه اللي حصل عنده؟ الصفة ما جابهاش، صفة الإدبار، صفة الاستعلاء، صفة التفخيم، ما جابش الكلام ده. فالصفات عندنا المخارج والصفات ده هيجي طبعا الكلام عليه. ليلفظوا بأفصح اللغات محرري، يعني محررين في ذلك الكلام، إذا عملوا الكلام ده فيبقوا محررين للتجويد، محرر التجويد، هيحرر التجويد. وطبعا باب المخارج والصفات كان الشيخ مرصف عليه رحمة الله ليه كلمة جميلة قوي في آخر كتاب هداية القارئ، بيقول إيه؟ إن علم التجويد كله منحصر في المخارج والصفات. كلامه صحيح 100%، بس قل من يفهم هذه الكلمة. مرصف عليه رحمة الله ده مصري. مخارج الحروف، لما تدرس مخارج الحروف وارسم لك رسمة المخارج والحروف والصفات هتلاقي إن كل التجويد تقدر، كل أبواب التجويد تطلعها من الكلمتين دول. ليه؟ أمسك مخارج الحروف، هتكلم على الحروف الأصلية وأتكلم على الحروف الفرعية. هتقول لي في حروف أصلية وفي حروف فرعية؟ ما الحروف هي الحروف. لا حضرتك، في حروف أصلية اللي هم 29 بتوعنا اللي احنا نعرفهم، اللي هم الناس بيقولوا عليهم 28، هم 29. وفي حروف فرعية. الحروف الفرعية دي، حروف الفرعية دي حروف لها نطق خاص يخالف الحروف الأصلية، أو يسموها ساعات حروف بتخرج من مخرجين تتردد بين حرفين، كذا تعريف. واضح؟ يبقى في حروف أصلية هنشوفها هنقولها، وفي حروف فرعية. طب الصفات، في صفات ذاتية اللي تنفك عن الحرف، هنا تعرف تعريف التجويد بقى، حكم التجويد. نقولنا اللي حافظ على زي ما السؤال اللي جبناه على مخرج الحرف وصفاته الذاتيه التي لا تنفك عنه، الصفه الذاتيه دي لا تنفك عن الحرف، يعني اي حرف تيجي تنطقه، اي حرف مفصول بصفات، هتلاقي ان الصفات دي شكلين نوعين. صفه ذاتيه يعني ايه؟ مش ممكن تنطق الحرف الا لما تنطق الصفه دي معاه. اذا لو اخليت بالصفه دي هيحصل اخلال بالحرف، اقول لك يجب عليك ان انت تجيب الصفه الذاتيه دي والا يبقى فيه مشكله. ودي الصفه الايه؟ دي الصفه الذاتيه. طب الصفه الذاتيه دي في صفه لها ضد وليس لها ضد، يدل يشرح. في صفه ثانيه اسمها الصفه العرضيه، يعني مره حرف يوصف بيها مره لا يوصف بيها. الصفات العرضيه دول 11 صفه، اظهار ادغام وقلب وكذا، اخفاء تفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. 11 صفة، حط دول مع دول التجويد كله موجود فيه. فلذلك بدأ به مخارج الحروف والصفات اللي الفظه بأفصح اللغات. محرر التجويد يعني في المقدمة دي هيحرر ويفصل ويبين علم التجويد. خلاص جميل، بطريقة أشمل وأوسع من التحفة. اللي درس التحفة كأنه اقتصر على 50-60% من العلم، يمشي بيه يمشي بيه، لو ما كملش الجزرية يمشي. محرر التجويد والمواقف يعني علم الوقف والابتداء. في باب في أبواب الجزرية حتى أبواب تانية هي مش أبواب أساسية في نطق القارئ للقرآن. القارئ يا جماعة ده مش أحكامه بس، مش حفظ وصوت، طريقة أداء، تجويد وماله، ده جزء. في جزء تاني يعتبر مكمل للقارئ، لو القارئ عرفه يبقى عنده ضبط وإتقان أحسن من لو ما معرفوش. إيه ده؟ زي إيه؟ المواقفي، الوقف والابتداء. قارئ جيد، صوته حلو، حافظ، بيقرا بالأحكام، وعمال يلخبط في الوقف والابتداء. تقولي هو إيه الوقف والابتداء ده؟ إنه يقف في مكان ما ينفعش يقف فيه، ويبتدي من مكان ما ينفعش يبتدي منه. وأنا بقول لك قل من يسلم من الخطأ في هذا الباب، حتى الشيوخ الكبار بدون ذكر أسماء وقعوا في شيء من هذا الباب. قل من يسلم. ليه؟ لأنه علمه مستقل بذاته. يمكن في أكتر من 100 مؤلف في علم الوقف والابتداء. أجيبه إزاي؟ أقف إزاي؟ الأحكام التانية تقف تضبطها، إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. إنما لما تيجي آية طويلة وأقف في النص، منين أجيب الحتة اللي أقف فيها صح؟ ومنين ما عرفش أعرف إن دي غلط أو صح؟ طب ولما أبدأ إيش عرفني أنا بدأت صح ولا غلط؟ العلم ده يتوقف على علوم تانية كتير قوي، علم التفسير، علم التوحيد، علم النحو والصرف، اللغة العربية عموما، حاجات كتير. تمام؟ فده مكمل ليه. فتجد قارئ جيد وبدأ بداية قبيحة، وقف وقف قبيح، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. يبدأ القارئ ويقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل يجوز؟ يجوز أنت تقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ طبعا معنى قبيح، ده في دعاء على النفس، وده ده ده ده من شبه الكفار، هم عملوها. بدل ما يقولوا إن كان هذا والحق من عندك يا رب فاهدنا إليه، ده المفروض العاقل يقول كده، يا رب لو اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق يا رب اهدينا ليه، خلاص يبقى أنت بتبتغي الهداية. لا، ده بيقول له إن كان هذا والحق من عندك ها أمطر علينا حجارة من السماء. إيه ده؟ يعني إيه ده؟ ده سخف، سفه. فلا يليق بالقارئ أبدا إنه يبدأ البداية دي قبيحة. تمام؟ فإذا علم الوقف والابتداء بيتدرسه في الجزرية مجرد مقدمات، بعد كده بقى عليك مثلا بمصنف أو مؤلف الأهل العلم بيمسك علم الوقف والابتداء ده من أول سورة الفاتحة لغاية سورة الناس كلمة كلمة. لو بتقرأ السورة دي بتقرأ الآية دي تقف فين، ولو وقفت يبقى وقفك وصفه إيه وليه. جميل. طبعا شوف أهل العلم، ما في كتاب في الدنيا اتخدم خدمة القرآن؟ أبدا، ما حصلش. ده من حفظ ربنا لكتاب، إنك حتى مش الأحكام، حتى الوقف، أقف هنا ونقفش هنا، هتجدوا مسكين كلمة كلمة. ولو وقفت هنا يبقى كذا، لو وقفت قبلها يبقى كذا، لو وقفت بعدها يبقى كذا، واللي قالوا كذا ما ينفعش، واللي قالوا كذا ينفع. كل ده في الآية الواحدة من الفاتحة للناس، اسمها كتب الوقف والابتداء. دي كتب مستقلة، بس بعد ما تدرس إيه الموضوع نفسه من هنا معايا، خلاص يبقى المتن ده للتجويد وللمكملات اللي بتتمم وتكمل القارئ. لكن احنا مثلا ربما بعض الناس ما بيهتمش بالكلام ده، يهتم بالتجويد بس، فتجده بيخطئ في بعض الأمور التانية. يقول لك أصل ده مش من التجويد. مش من التجويد، لكن قارئ جيد وقع في حاجة زي كده تشينه أصلا. تمام؟ محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من محاسن المتن ده بقى كمان؟ انه بعد ما جابوا علم الوقف الابتداء وبعد اصلا موسع في ابواب التجويد زياده على التحفه دعم بالايه بالمكملات. من المكملات علم الوقف الابتداء، من المكملات علم رسم المصحف. طبعا يحسن بيك ان انت تعرف المصحف ده ترسم ازاي. طبعا هو ما بيتكلمش في الرسم بمعنى الرسم العام، علم الرسم ده ليه منظوماته وليه كتبه، ولكن جاب نبذه خفيفه كده او نبذه خفيفه ايه هي المقطوع والموصول والتاءات والهاءات. كلمه كلمه هي هي كلمه مره اترسمت في المصحف كلمتين على مقطعين، ومره اترسمت كلمه واحده. شوف مع انك بتقرا المصحف وعديت على الصور دي كلها، الا لو سالتك في موضع بعينه ما تعرفش. اقول لك مثلا لكيلة، اتحداك اتحداك اهو، لكي لا وبعدين لكي لا كلمه واحده. فايده الكلام ده ايه؟ تقول لي طب ايه الفايده يعني ما ندرسها؟ اقول لك الفايده ايه. الفايده اولا ان انت تضبط كتاب ربنا، تعرف ايه اللي اترسم مقطوع وايه اللي اترسم موصول. بيسموا اللي اترسم كلمه واحده الايه الموصول، وبيسموا اللي اترسم كلمتين مقطوع. فعمل له باب سماه باب المقطوع والموصول، يفيدني ده انا اعرف كتاب ربنا اترسم ازاي وكتب ازاي. الرسم هي الكتاب. تقول لي طب وايه اللي عمل كده؟ الصحابه رسموا المصحف كده، واحنا اتفقنا في المره الاولانيه ان في خلاف بين اهل العلم حول رسم المصحف. هل الصحابه لما كتبوا المصحف كتبوه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الرسم، يعني هو اللي اشار عليهم كيف يكتبوا المصحف، ام اجتهدوا على حسب اللغه المستخدمه؟ في خلاف، كل واحد معاه دليل، ولكن يظهر والله اعلم ان القول اللي بيقول انه باجتهاد منهم اولى، باجتهاد منهم اولى، لانك ما عندكش نص قاطع تقدر تقول النبي هو اللي قال اكتبوا هذه الكلمه موصوله واكتبوا هذه الكلمه مقطوعه. مفيش دليل قاطع. لحظه معايا؟ فسموا ده مقطوع موصول. الفايده ان انت تعرف كتاب ربنا اترسم ازاي. الفايده الثانيه ان ربما انت اضطررت في مره نفسك قطع فتقف على الايه؟ هل اقف على المقطوع ولا الموصول؟ لو انا نفسي قطع هتقول لي ممكن ممكن نفسك يقطع في حرف. لا، لو نفس قطع اقف على المقطوع لكي لو مقطوع، ولما اجي ابدا ما اقولش لا، ارجع تاني اقول لكي لا. فاهمين؟ فالمقطوع زي ما تشوفوا بعدين، يعني يجوز الوقف على المقطع الاول ولا يجوز البدء بالثاني. ليه؟ لان المعنى ما يتضحش. لما عاوز كده ارجع اجيب الاولاني واكمل، تقول لي ولا اعرف مقطوع ولا اعرف موصول وكله ماشي معانا حلو. صحيح كله ماشي حلو، لكن الموصول لا يجوز الوقف على المقطع الاول لانها كلمه واحده. يبقى انت جيت في نص الايه في نص الكلمه وتقف، ما ينفعش. زي مثلا الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين ايه ده رب العالمين، ما ينفعش. تمام؟ يبقى هنا ما ينفعش. يبقى من مواضع ان تعرف الرسم المصحف اترسم ازاي، وانك ربما اضطررت فتقف على المقطوع ولا تبدا بما بعده، لكن تبدا الكلمه الاوليه ولا تقف على الموصول. طيب وما الذي رسم في المصاحف؟ المصاحف الاولى اللي طبعا لها تاريخ، طبعا المفروض تكون عارف. من كل مقطوع وموصول بها في الرسم، اختصر الرسم وجاب لك مبحثين من الرسم بس، لكن الرسم ليه حاجات تانية كتير بيرجع ليها. رسم المصحف انت عندك الرسم وعندك الضبط. يعني يا جماعه القارئ القران الجيد، الجيد اللي يعرف احكام التلاوه خلاص، يعرف علم الوقف والابتداء كويس، يعرف الرسم والضبط، الرسم والضبط، الرسم غير الضبط. علم رسم المصحف كيف كتبت كلمات القرآن، كيف كتبها الصحابة رضي الله عنهم، ده اسمه علم الايه؟ الرسم. يعني في معهد القراءات يقول لك رسم مصحف، عندك مادة رسم مصحف أو الرسم بيتختصر لون الرسم، يقول لكم بيدرسوا رسم يا عم مش رسم، كتابة المصحف. طيب وفي مادة تانية اسمها الضبط، ايه الضبط بقى؟ الضبط بقى اللي هي علامات الضبط، الشدة، التنوين، تتابع، تركيب، علامة السكون، علامة الإشمام، علامة الإمالة، تمام؟ الحاجات دي كلها دي اسمه ايه؟ علم الايه؟ علم الضبط. فعلم الضبط، علم الرسم مع علم الضبط ده ليه تعلق بالمصحف. علم التجويد أداء بقى، ما تجمع الاتنين مع بعض كويس، ولما تعرف طرف من علم القراءات خلاص كده. وكان بعض أهل العلم زي ما ذكر أظن الشيخ محمد مكي نصر عليه رحمة الله، إن الشخص عشان يجلس الإقراء لازم يعرف علم التجويد، ويعرف يوقف الابتداء، ويعرف علم القراءات والرسم. يعني اشترطوا يكون كده، ما ينفعش واحد قاعد يقرأ الناس متصدر للإقراء ما يعرفش علم وقف الابتداء مع التجويد، أو ما يعرفش رسم المصحف أو ضبط المصحف، أو ما يعرفش علم القراءات. لأن ممكن القراءة تبين لك اللي أنت بتعمله، ممكن ربما واحد يقرأ قراءة غلط فتقول لا دي قراءة، أو يقرأ قراءة هي غلط لكن هي قراءة تانية، فتبقى أنت عندك علم بالمسألة ويبقى أنت الأفق واسعة في الإقراء. زي مثلا لما بعض الناس يصلي، خلينا باللي بيقول إن اللحن في الفاتحة يبطل الصلاة مطلقا، لو قرأ إمام فقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم، أبدل حرفا بحرف، إبدال حرف بحرف معدود من اللحن الجلي، لكن هذا القارئ لما أبدل حرف الصاد بالسين انتقل من قراءة متواترة إلى قراءة متواترة، خلاص؟ فمما أنزله الله القراءة بالسين، خلاص؟ طيب في الحالة دي هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ ها؟ متواترة، متواترة، خلاص هو قرأ قرآنا أنزله الله، إذن أبطل صلاته. واحد يقول لك لا لكن هو بيقرأ بحفص، وحفص يقرأ بالصاد، ومال لحن، وماله صحيح لحن في رواية حفص صحيح، لكن لحنه مش ممكن أبدا نبطل به الصلاة، لأنه قرأ قرآنا أنزله الله. وقبل الكلام ده، قبل حفص وقبل التصنيف بتاعنا، كانت القراءة بما أنزله الله، بعد كده حصل تقنين للأئمة وتقنين للروايات وفي نظام موجود به، لكن تقول لي تبطل؟ لا طبعا، هذا قول غير صحيح. ايوه صحيح صحيح، ولو متعمد يبقى كذب في الرواية لكنه القراءة صحيح. لو تعمد لا، انا دلوقتي مثالي على الصراط والصراط، انا بقول الصراط والصراط، مش بتكلم على مطلق اللحن عشان ما حدش يفهمني غلط. انا بقول قارئ، انا ضربت المثل بقارئ قرأ الصراط، قرأها الصراط، فبعض الناس ابطلت الصلاة في الخطأ ده، اقول لا ما تبطل صلاته ليه، هو قرأ الصراط بالسين لكن دي قراءة انزلها الله، يقول لك بس مش حفص، اقول له يا عم وماله، اخر ما عندك انه ما التزمش. زي اقول لك زي ايه مثلا، واحد بيفتي هو مثلا على مذهب معين، فافتى بالفتوى على مذهب تاني، في الجمله هذا كلام اهل علم صحيح، صحيح، ان افتى به وعمل به من سمع هذه الفتوى فلا حرج. طيب لكن ما ألفش فتوى، ما ألفش كلام ما حدش قال بيه من اهل العلم، لكن كونه انتقل مثلا من المذهب اللي عليه الى مذهب اخر من حيث لا يدري وحصل لخبطه فدخل في مذهب تاني، امر ايه؟ امر طبيعي، لان على راي الناس دول في بتحصل فتوى بيه في مكان تاني او عند بعض الناس التانيين، مفيش مشكله خالص. لكن اكاديميا انت غلطت انك بتفتي على مذهب فلان فافتد على مذهب فلان، دي اكاديميا غلط، لكن من حيث الاجمال انت ما زلت في دائره الصحه، ما خرجتش، تمام. لكن واحد اخطا في الفاتحه خطا تاني، لحن جالي يحيل المعنى، هذا الموضوع تاني خالص، ده ليه بابه التاني، انه بابه ايه؟ بابه اللحن في الفاتحه، لان اللحن عموما ليه دراسه، اما اللحن في الفاتحه بقى بالذات لها دراسه لوحدها. ليه؟ لانها ركن من اركان الصلاه، فان صحت صحت الصلاه، وان بطلت بطلت الصلاه. قالوا طيب بقى نشوف بقى يعني ايه بقى ان صحت وان بطلت، نبتدي نتكلم ايه بقى الخطا اللي لو اخطاه القارئ الامام في الصلاه في الفاتحه تبطل صلاته. وابتدأ أهل العلم يختلفوا على حسب المذاهب الأربعة. وأنصحكم طبعا بكتاب القصيدة الواضحة في تجويد الفاتحة للجعبري على رحمة الله. طبعا مما ما تاخدش بالك منه أن اتألفت في الفاتحة في حدود 3-4 منظومات، منظومة في إيه؟ في تجويد الفاتحة. من أحسنها القصيدة الواضحة، القصيدة الواضحة في تجويد الفاتحة للجعبري على رحمة الله. الإمام الجعبري صاحب القصيدة، والإمام المرادي ابن القاسم المرادي هو شارح المنظومة، وفي أكثر من منظومة تانية بس دي أشهرهم. الجعبري المرادي، وهتلاقيها موجودة في مكتبة أولاد الشيخ، كتاب موجود مطبوع. خلاص، يبقى هو الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها اللي احنا بنقول وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ولاحظ هنا حط بها، حط نقطتين عند الب، عمل كده ب وحط نقطتين وكتب ها. مش ملاحظين الحتة دي؟ ليه عمل كده؟ والأولانية عمل بها صح؟ ليه؟ لأن هنا بهاء، يعني إيه؟ من كل مقطوع وموصول بها، يعني هو أخذ من باب الرسم ما يتعلق بالمقطوع الموصول، ذكر لك طرف منه. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تاء التأنيث معروف عندنا في اللغة العربية، يعني تاء التأنيث لها شكلين، تاء التأنيث المفتوحة، المفتوحة ت ونقطتين، والتاء المربوطة. بعض الكلمات برضو شفت نفس التشابه ده، ان قرأ هنا بيقول لي كيلة، ما انا ايش عرفني دي كلمتين ولا كلمة. نفس الكلام هتجد بعض الكلمات موجودة في رسم المصحف هي الكلمة، مرة اترسمت بالتاء المفتوحة ومرة اترسمت بالتاء المربوطة. ايه؟ معدودة. تمام؟ تقول لي طب سؤال، مين اللي قال؟ بص بقى حتة بقى، ليه اترسمت هنا مفتوحة وليه اترسمت مربوطة؟ مش هتوصل لحاجة، مش هتوصل لحاجة. خلاص، زي ما ليه اترسمت مقطوعة وليه اترسمت موصولة، مش هتوصل لحاجة. في الآخر حتى مع احترام الكل ما نتكلم في المسألة، مفيش دليل، مفيش دليل. تمام؟ طيب أنا بقى قارئ، المهم عندي إيه؟ اللي رسمت بالتاء المفتوحة أقب بالتاء، واللي رسمت بالتاء المربوطة أقب بالإيه؟ بالهاء. تمام؟ فهو دلك على المواضع دي. شوف أخذك نقلة تانية، أنت بتعلم معاه اللي بالتاء المربوطة، أقول مثلا لو رحمة بالتاء المربوطة أقول رحمة، لو بالتاء المفتوحة أقول رحمة، أقول رحمة. عمري ما قلت رحمة دي. أيوة ما أنت تقولها، مليش دعوة أنت كنت بتقول إيه؟ التاء المفتوحة رحمة. ما هي المفتوحة أهي، أو بيسموها التاء المبسوطة، أو بيسموها التاء المجرورة أهي كده. هقف ازاي تفتكر؟ اتباعا للرسم. طب وهنا بالهاء، قواعد اللغه بتقول كده. طب هي كلمه رحمه، هي رحمه في بعض المواضع اترسم كده واترسم كده، خلاص وبيحدد لك المواضع وتحفظهم، ولما يجي لك مربوطه تقف مربوطه، مفتوحه تقف مفتوح، تقف بالتاء. طب الاول لما كنتش عارف الموضوع ده، لا دلوقتي عرفته. اختباري طبعا، انت مش موضع وقف، كل ده مش موضع وقف وده مش موضع وقف، لكن اختبارا تبقى عارفها. Thank you. يعني دي طريقة تلخيص وارد نشوف من كل مقطوع وموصول به خلاص. وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء. بس طبعا انت عندك في الأبيات لازم الآخر حرف في الشطر الأولاني يعني نص البيت الأولاني. البيت ده بيسمى بيت والكلام اللي على اليمين ده يسمى شطر نص الشطر يعني ده شطر نص البيت والنص التاني بيسمى شطر شطر اول شطر تاني. لازم اخر حرف يساوي اخر حرف تمام. بها بها هنا كلمه بها المقصود بها فيها فيها في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها يعني فيها خلاص. دي ضمير. وتاء انثى لم تكن تكتب بهاء. طيب يعمل ايه؟ يضطر انه يحذف الهمزه عشان يبقى اخرها الف زي ما الثانيه اخرها الف. لذلك حط نقطتين. فانت لازم في الصوت تميز ما تقولش ايه من كل مقطوع وموصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها. يبقى كانك بتقول ان تاء التانيث ما كانتش بتكتب في المصاحف. هذا غلط، معنى غلط. فالنطق بيميز الكلام والمعاني. فقول وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، مش بها، بها، يحصل ضغط كده، بها يعني بهاء. يعني مش كل تاءات التأنيث كانت بتكتب تاء مربوطة وتقف عليها بهاء، ولكن في بعض المواضع في بعض الكلمات كانت بتكتب برضو بالتاء المفتوحة. المشكلة عندك فين بقى؟ المشكلة عندك إن هي الكلمة، هي الكلمة، هي رحمة. فأنت وأنت واصل بتقول رحمة. زي لو سألتك موضع واحد في القرآن كله تقول جنة لو وقفت، وباقي المواضع كلها تقول تقف تقول جنة. يعني كلمة جنة الجنة تقف عليها وأنت مغمض كده، كنت تقف تقول إيه؟ ها؟ جنة الجنة صح؟ موضع واحد تقف تقول جنة ما إنك حافظه تعرفه؟ الكهف ها؟ لا دي حاجة تانية. لا طبعا مش جزء عنه. ها وعنان ها مش عارف ها ها ها استاذ سيد بن سيد استاذ سيد الاخر مش هخليه يرد. وانا طب انا قادر اجيب من هنا ها ها جنة النعيم الواقع صحيح جنة النعيم جنة النعيم جنة النعيم ايه جنة النعيم دي فروح وريحان وجن ها وجنة انت بتوصلها ايه وجنة نعيم صح. لكن عمرك ما خدت بالك زي ما قال الشيخ سيد انك اقف عليه لانه مش محل وقف اصلا. راح تقول لي طب طالما مش محل وقف أمال ما بين إيه لزمتهم؟ لا إزاي يعني؟ هو أنت ما تدرس للمحل وقف بس؟ لا، إن القارئ بيدرس دراسة وافية سواء وقف أم لم يقف. حتى في بعض المواضع لما يجي حد يقرأ عليك يختم عليك تقول أوصل آيتين ببعض، أوصل آية ببعضها، يعني ممكن مثلا في علامات في النص الآية، هو متعود إنه يقف في الحتة دي، أقول له أوصل دي بدي. ليه؟ عايز أختبره. والأئمة كانوا بيعملوا كده زمان، عايز اختبر القارئ قدامي، اوصل كده الايه دي باللي بعدها. طب ممكن يكون الايه نفسها فيها وقف ثابت عند كل الناس، اقول له طب اوصله بعد اذنك. يقول لك يا عم ما انا وقفت. لا، ما انا عايز اختبرك، فده اختباري. ولا شك انك ممكن في مره من المرات تضطر اضطرارا غصب عنك انك توصل، بتحضر هسرع قرايه، فانت فاكر نفسك عارف، فتروح ايه لحم الايات ببعضها او توصل مع الايه وتجري. انت مش متعود توصل سواء داخل الايه او بين آية والآية. وزيك بقول أنا بحذر محدش يوصل لما يكون عارف، أو قبل ما يوصل يراجع، يراجع الصورة اللي يوصلها، إنه ممكن يتفاجئ بموضع موضوعين مش على الحسبان، لأنه مش دارس ومش متعود يوصل سواء في داخل آية أو الآية بالآية. جنة لا مربوطة إيه؟ مفتوحة. مفتوحة؟ آه، وانا بقول وقفت وقف جنة ليه؟ مفتوح. تمام. فهنا طب تقول لي انا قرأت الواقعة كم مرة؟ كتير. ما عيني بقى جابتش ليه؟ عينك هتخدعك، لازم الدراسة. تمام. فمن كل مقطوع وموصول بها وتاي انثى لم تكن تكتب بهاء. اذا كأن المقدمة دي لغاية دلوقتي فهرس، بدأ بذكر اسمي وحمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومقرئ القرآن واللي بيحبه. تمام. وبعد كده بين ان دي مقدمة في الامور التي يجب على القارئ القرآن قبل ان يتعلم ان يبتدي بيها. ذكر مخارج الحروف والصفات، بتكلم عن مخارج الحروف، بتكلم على الصفات عشان يلفظوا او ينطقوا ويفصح اللغات. وقال ان احنا هنحرر في المتن ده وهنذكر فيه وهنبين وهنوضح امور التجويد بصورة عامة. تمام. من غير ما يفصل، لانه مش هيفصل بقى التفصيل الدقيق يعني. تمام. لكن اهم حاجه، وبعدين ذكر اهم حاجه، انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفه، هو الحج هو عرفه؟ هو انت هو الحج ما بيعملش الا يقف في عرفه وخلاص؟ ها بس لو ما وقفش بعرفه يبطل الحج، صح؟ خلاص. فهنا ايه يعني بيسموها في العلم اللغه ايه؟ الاكتفاء بذكر البعض عن الكل. يعني يكتفي بذكر البعض عن الكل، ما حدش فيه يفهم ابدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي يقف بعرفه حج. لا طبعا، دي سنه، خذوا عني مناسككم، النبي فعل كذا في اليوم كذا وفعل كذا في اليوم كذا، المناسك اللي هي معروفه. تمام. لكن ده من اهم الاشياء الموجوده في الحج. كذلك هنا محرر التجويد والمواقف اهم الحاجه، زي ما قلت لكم ان جميع الاحكام في الاخر تترد بس بصوره علميه لمخارج الحروف والصفات. وبعدين حرر علم الوقف والابتداء، وده علم مهم جدا جدا جدا للقارئ. ساعات الواحد بيقف يسمع بعض الائمه كويس في التجويد بس يعني وقفه مش ممكن يتوقف، استحاله، مش موضع وقفه ابدا ولا بالشكل ده ولا ده موضع بدء ابدا. وما الذي رسم في المصاحف، اتكلم على علم الرسم، واخد منه بابين مهمين، باب المقطوع والموصول وذكرنا حاجه مثال ليه، وباب التاءات والهاءات، وده ختم بيهم يعني الجزري قبل الباب الاخير. برضو بين ايه اللي يقف عليه بالتاء وايه اللي يقف عليه بالهاء. وبعد كده هيبتدي يشرح بقى ايه مخارج الحروف. خلاص. المتن 107 بيت، موضوعه طبعا كتير، 107 بيت على الصحيح، وموضوعه طبعا كتير، بتبتدي بمخارج الحروف وبتنتهي بالكلام على ايه زي ما انتوا شايفين كده اهو، بتبتدي بتختم معانا بالكلام على همزه الوصل، وبعدين اخر حاجه اللي هو الروم والاشمام، الروم والاشمام في اخر الابواب. طبعا ما سمعناش عن الكلام ده خالص، فتلاقي الابيات الابواب بص مخارج الحروف، كلام على الصفات، معرفه التجويد يعني اهميته وحكمه، بيتكلم على الترقيق والتفخيم، بيتكلم على احكام الراءات وهي طبعا من التفخيم والترقيق، بيتكلم على باب التفخيم، بيتكلم واللمات، بيتكلم على الادغام، باب الادغام اللي هو التماثل والتقارب والتجانس، تكلم على الضاد والظاء، ده باب جديد جدا سمعناهوش خالص قبل كده. تكلم على احكام النون والسكينه والتنوين سبق، احكام المد سبق، وقف الابتداء جديد، مقطوع وموصول اهو، باب التاءات والهاءات جديد، باب الابتداء بهمزه الوسط جديد، باب الوقف على اواخر الكلم جديد. خلاص هتجد بنسبه 60% من المد احكام جديده. طبعا مع دراسة التحفة الاثنين مع بعض يدوك صورة بفضل الله كويسة جدا للقارئ لو لموهم بطريقة كويسة وبشرح كويس وجيز إن شاء الله. مع التطبيق طبعا لازم بعد كده التطبيق توصل إن شاء الله أنك تكون في صورة أحسن وأجمل مما لو اكتفيت بدراسة متن التحفة فقط دون معرفة متن الجزري. خلاص إن شاء الله المرة الجاية نسمى الأبيات ونقرأ من أول المقدمة، بس كان لازم أبين الكلام ده في الأول بس. واضح الكلام؟ نقف إن شاء الله المرة القادمة. ها؟ بس ما تنتهش عشان نطبق بقى. لا مفيش احنا إن شاء الله ممكن نعمل إيه؟ نخليها مثلا يا اتنين ومقرأة يا تلاتة ومقرأة. يعني خليها كده يا تلاتة بعد تلات دروس مقرأة يا اتنين ومقرأة. اللي تشوفوه مناسب بالنسبة لكم ماشي. تحفة كانت سهلة، ممكن احنا كنا عارفين الأحكام قبل كده بس. ايوه مال فين بس انتوا بقى يحسب بقى ان انتوا ايه المقدمه دي وباب المخارج كده، يعني اقروا مثلا في حدود ايه 5-6 صفحات كده من اللي جايين، اقروا مع نفسكم قرايه بس كده. خلاص وان شاء الله المره الجايه احنا هنبدا في الشرح على طول. كتاب سهل ومبسط وحلو، وزي ما قلت لكم انا مجاز بالكتاب، ان شاء الله نجيز بالكتاب نفسه، يعني نجيز بالكتاب ان شاء الله. هنبدا المقدمه، لازم نقرا الكتاب اللي احنا قلناه ده، وبعدين هنبدا ايه بعد ان شاء الله حسب الوقت ما ياخد معانا. ويعني في حدود خليها 3 دروس المره دي، يعني درسين ان شاء الله تانيين وبعدين نعمل مقرأة. خلاص يعني خليها كل 3 مقرأة ان شاء الله، حتى لو في تغيير نقول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صح صح كتبوا لي ده، هو ثلاثة ليه خير بيعمل ايه؟ شيء جاب ده كده انا برا راح اجيبه جاي عم زغلول. شوف مين بيحصل بالناس. خلص نعم. اه. فين واحد معك؟ حاضر.